يقول ما حكم التعامل في نظام أخذ البطاقات في التقسيط؟ يقول يبيع بالتقسيط. إذا كان هو بارك الله فيكم يعني يشتريها بالأقساط ويأخذه ويبيعها على طرف ماذا؟ على طرف آخر، طرف ثالث، فإن شاء الله لا بأس في هذا. بتاخذها سوا؟ إيه، إذا كان يبيعها على طرف ثالث. طبعا بالنسبة للبطاقات سوا، يعني تعلمون أن الذي يكلم قد يكلم في شيء مستحب وقد يكلم في شيء مباح وقد يكلم في شيء حرام، فأنت إذا كنت ما تعلم فهذا نعم لا بأس به، لكن لو تعلم أن هذا واحد بيستعمل هذا في الحرام فأنت أمتنع مع هذا، وأما إذا كنت لا تعلم فلا مانع من ذلك. نعم.